الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصلح، باب فضل الإصلاح بين الناس والعدل بينهم. وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته. قوله كل سلامة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي العظام أو المفاصل، والمعنى أن كل عظم من عظام ابن آدم أو مفصل من مفاصله عليه صدقة في كل يوم. وجاء في رواية في المسند: على كل عضو من أعضاء بني آدم صدقة. وثبت في صحيح مسلم أن عدد هذه السلامة 360 مفصلا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، على 60 و300 مفصل مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي في رواية يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. قوله كل يوم تطلع فيه الشمس، يعني كل صباح تخرج فيه الشمس، أو كل يوم يصبح الناس وتطلع فيه الشمس على كل عضو من أعضاء الإنسان صدقة. قوله تعدل بين اثنين صدقة، أي تحكم بين اثنين أو فئتين، أو تصلح بينهما بالعدل، فإن ذلك لك صدقة. فإذا تبين الحكم لأحدهما وجب عليك أن تحكم هنا بالعدل، ولا تلجأ إلى الصلح، لأن هذا هو الحق. فإن لم يتبين لك الحكم لأحدهما فإنك تصلح بينهما، ولك بهذا وبهذا صدق، أي لك بالحكم بينهما صدقة، ولك بالإصلاح بينهما صدقة. إذن المعنى هنا أن تحكم أو تصلح بينهما بالعدل، فإن تبين الحكم لأحدهما حكمت له، لأن هذا هو الحق والعدل، وإلا فإنك تصلح بينهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي، مع علمه أن الحق مع المدعي أو مع المدعى عليه، وهذا محرم، لأنه بالإصلاح لا بد أن يتنازل كل واحد عما ادعاه، فيحال بينه وبين حقه. انتهى. قوله: وتعين الرجل، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، يعني إذا كان لا يستطيع أن يركب هذه الدابة ونحوها، يعني من السيارات وغيرها، إن كان لا يستطيع ركوبها ككبر سن أو مرض أو عجز ونحو ذلك، فإنك تحمله عليها، تساعده على ركوبها. وهذا لك به صدقة، أو تحمل له عليها متاعه، والمتاع ما يأخذه المسافر ليتمتع به من طعام وشراب وغيرهما في سفره. وقوله تحمل أو تحمل له عليها، أي تحمل له هذا المتاع، تحمله له على دابته، وهذا أيضا لك به صدقة. وهل يلحق بهذا أنك لو وجدت إنسانا على الطريق وطلب منك أن تحمله إلى بلد فحملته بسيارتك، هل يلحق به هذا، أي بما ورد في هذا الحديث؟ والجواب: نعم، يلحق به ولك به صدقة، لكن هل يجب عليك حمله ونقله بسيارتك أو لا؟ هل يجب عليك حمله أم لا؟ والجواب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أي مفاد جوابه: إن كان الرجل في مهلكة، يعني إما لقلة الماشي في هذا الطريق أو لوجود قطاع طريق قد يؤذونه، فإن كان في مهلكة وأمنت منه، أي أمنت من شر هذا الإنسان، وجب عليك أن تحمله. وإن لم تأمن من هذا الرجل لأن تخشى أن يغدر بك ويؤذيك، فلا يلزمك أن تحمله، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قوله: والكلمة الطيبة صدقة، أي سواء كانت هذه الكلمة طيبة في حق الله كالتسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن فإن لك بها صدقة، أو كانت طيبة في حق الناس كحسن الخلق ولين الكلام لهم والكلام معهم بالمعروف، فإن لك أيضا به صدقة. قوله: وبكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يعني سواء كان المسجد قريبا أو بعيدا، سواء بعدت المسافة أم قصرت. وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، أي أحسن الوضوء، وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني أن الله تعالى يعطيه شيئين، يرفع الله له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. وهذا من فضل الله عز وجل، ومن رحمة الله عز وجل بعبده أنه لا يكتب له ممشاه إلى المسجد فقط، بل يكتب له ممشاه إلى المسجد ورجوعه. قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له، أو قال: قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في وقت الظلمة ووقت اشتداد الحر. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله. الحديث هنا مسألة: هل يقارب بين الخطى، يعني لتكثر الخطى؟ الظاهر أنه لا يفعل ذلك، لأنه لم يدل عليه الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: استحب بعض العلماء رحمهم الله أن يقارب الإنسان خطواته إذا ذهب إلى المسجد، ولكن هذا استحباب في غير موضعه ولا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل: فليدني أحدكم خطواته. ولو كان هذا أمرا مقصودا مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يباعد الخطى قصدا ولا يدنيها قصدا، بل يمشي على عادته. انتهى. قوله: وتميط الأذى عن الطريق صدقة، أي تزيل هذا الأذى. والأذى هو كل ما يؤذي المارة في طريقهم من حجر أو شوك أو زجاج أو قاذورات ونحو ذلك، فإن لك بكل شيء تزيله من هذا الأذى عن طريق الناس لك به صدقة. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره، يعني أزاله عن طريق الناس، فشكر الله له فغفر له. الفوائد: أولا، هذا الحديث أصل في شكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها ما ورد في هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم في حديث الباب وفي الأحاديث التي ذكرتها لكم. هذا أصل، هذا الحديث الذي في الباب أصل في شكر الله تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وذلك باستعمال هذه النعمة فيما يرضي الله في طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذه النعم مما يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. من الفوائد أن شكر النعم هو نعمة أيضا، نعمة من الله تعالى على عبده، وهي أنفع للعبد من النعمة نفسها. يعني شكر الله على النعمة أنفع للعبد من النعمة نفسها، لأن هذا الشكر فضله راجع إلى العبد في الدنيا والآخرة. من الفوائد أن الشكر يكون على درجتين: شكر واجب، وهو أن يأتي العبد بالواجبات الشرعية ويجتنب المحرمات، هذا لا بد منه وهو كاف في شكر الله تعالى على نعمه. إذن درجة واجبة أو شكر واجب، وهو أن يأتي العبد بالواجبات الشرعية ويجتنب المحرمات، وهذا لا بد منه. ودرجة مستحبة أو شكر مستحب، وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناب المحارم بنوافل الطاعات، وهذه درجة السابقين، وهي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وما في معناه، كحديث عائشة رضي الله عنها. من الفوائد أن السلامة 360 مفصلا، كما ثبت في الحديث، في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. والطب الحديث يوافق هذا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الطب الحديث يوافق على أن في الإنسان 360 مفصلا، 360 مفصلا. فسبحان الله العظيم، سبحان الله الخالق الحكيم، وهذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مما يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق، وأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. من الفوائد أن تركيب عظام الآدمي وسلاماتها من أعظم نعم الله على العبد، فتحتاج إلى شكر. من الفوائد أن على كل مفصل أو عظم من 360 مفصلا صدقة، أي على المسلم في كل يوم 360 صدقة. من الفوائد أن من رحمة الله تعالى أن هذه الصدقة أو هذه الصدقات متنوعة وميسورة لمن يسر الله عليه فعلها، فالمسلم في دبر كل صلاة يسبح الله عز وجل ويحمده ويكبره ويهلله 100 مرة، وهذه في صلاة واحدة، وفي 5 صلوات في اليوم والليلة يكون له 500 صدقة، ولله الحمد والمنة، وهذا من فضل الله على عبده، لأنه بقوله سبحان الله له به صدقة، له بها صدقة، وبقوله الحمد لله له بها صدقة، وقوله الله أكبر ولا إله إلا الله له بكل واحدة صدقة. فإذا جمعناها في اليوم والليلة دبر الصلوات 5 صارت 500 صدقة، وهذا من فضل الله على عبده المؤمن. من الفوائد أن في هذا الحديث ذكر أمثلة متنوعة للصدقات، ومن فضل الله على عبده أيضا، على عبده المؤمن، أن 2 ركعتين من الضحى تجزئ عن ذلك كله، أي تجزئ عن 360 صدقة. فقد أخرج مسلم في صحيحه رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. في رواية لأبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رواية لأبي داود من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة، فله بكل صلاة صدقة، وصيام صدقة، وحج صدقة، وتسبيح صدقة، وتكبير صدقة، وتحميد صدقة، ويجزئ أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. الحديث. وركعتي الضحى وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، يعني من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قبيل الزوال بعشر دقائق تقريبا. وكلما كان أخر الوقت كان أفضل، فإن أفضلها حين ترمض الفصال، وأقلها ركعتان، وأكثرها لا حد له، والله تعالى أعلم. فهاتين الركعتين إذا صلاهما العبد أجزأت عنه عن 360 صدقة. من الفوائد: استحباب المداومة على النوافل كل يوم. من فوائد هذا الحديث استحباب المداومة على النوافل كل يوم. من الفوائد أن الصدقة لا تنحصر في المال، بل تكون أيضا في الأفعال وغيرها. من الفوائد أن الشمس هي التي تدور حول الأرض، فيأتي الليل والنهار، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: تطلع فيه الشمس، فهي التي تطلع. ويدل لهذا أيضا قول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فدل على أن الشمس هي التي تطلع وهي التي تغرب، فهي التي تتحرك وتدور. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب فتسجد تحت العرش. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هنا: الدلالة هنا دلالة ظنية وليست قطعية، فإذا ثبت قطعا ثبوتا حسيا أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، فإننا نحمل هذه النصوص على أن الشمس تطلع وترتفع في رأي العين. ثم قال: وهذا إلى الآن لم نصل إليه، فيجب إبقاء النص على ما هو عليه، يعني على ظاهره، وأن الشمس هي التي تدور حول الأرض. هكذا أفاد رحمه الله. وللفائدة يرجع إلى كلامه في شرح الأربعين. من الفوائد: فضل الإصلاح بين الناس والحكم بينهم بالعدل. من الفوائد الحث على معونة المسلم أخاه المسلم، لأن معونته إياه له بها صدق. وكلما كان أخوك المسلم أحوج إلى المعونة كانت معونته أفضل. وما ذكر في هذا الحديث إنما هو على سبيل المثال. من الفوائد الحث على الكلمة الطيبة، وأطيب الكلام كلام الله عز وجل هو القرآن الكريم. ومن أطيب الكلام الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وكذلك الحث على حسن الكلام مع الناس، فإن للعبد بذلك صدقة. والله تعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. والمراد هنا بقوله حسنا هو كل خلق حسن رضيه الله تعالى. من الفوائد الحث على حضور الجماعات والمشي إليها وعمارة المساجد بذكر الله تعالى والصلاة، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الآية. من الفوائد الترغيب في إماطة الأذى عن الطريق وأنها صدقة. وفي معنى هذا توسيع الطريق التي تضيق على الناس، فإذا رأيت طريقا ضيقة وفي قدرتك أن توسع للناس فيها فإن لك بذلك صدق وتؤجر على فعلك هذا. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وبقياس العكس نقول وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية، أي كما أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فإن وضع الأذى في طريق الناس أذية وإثم. قال: ويتفرع على هذه الفائدة إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة. ولاحظ هذا، لاحظ فإنه كلام جميل وجيد. قال: إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها. يعني كما أنك تزيل الأذى عن الطريق ولك به صدقة، فإن إماطتك الأذى عن الناس، فإن إماطتك الأذى عن الطريق المعنوي ببيان البدع وبيان خطرها وشرها وخطورة أهلها وبيان المنكرات من الزنا والربا وغيرها، بيان ذلك للناس وتحذيرهم منها أعظم وأجل وأبلغ. يقول رحمه الله: إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة، فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ، وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرها. ثم قال: فبيان هذه الأشياء لئلا يمارسها الناس تعتبر صدقة، وأعظم من إماطة الأذى عن الطريق الحسي. قال: ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد، لكنه ليس إلينا بل إلى ولي الأمر. انتهى. من الفوائد الترغيب في الآداب السامية والأخلاق العالية. من الفوائد فضل الله عز وجل، إذ يعطي على العمل القليل الثواب والأجر الكثير. نسأل الله تعالى من فضله، ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، ونفعنا الله بما سمعنا. ما يحفظك شيخ. عليكم السلام.